إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله تبارك وتعالى هو مجلسنا التاسع من مجالس القراءة في هذا الكتاب المبارك، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد خلصنا في اللقاء السابق إلى استخلاص بقية الدروس المأخوذة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار والسرعة. وبعدما ذكر المصنف رحمه الله ملخص أحداث الهجرة، ذكر فصلا في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فقال: فصل دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصبه إياهم، يعني لما خرج من مكة وخرج من غار ثور بدأت الأخبار تترامى إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد قصدهم وأنه يريد المدينة لا غيرها. ففرح الأنصار بذلك فرحا شديدا، وكانوا كل يوم يخرجون إلى الحروة، وهذا يعني مما يدل على مدى سعادتهم ومدى الكرامة التي كانوا يحشون بها مما أكرمهم الله به، إذ جعل بلدهم مهاجر نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد خبأ الله لهم من الكرامة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة، والحرة هي الأرض الرملية التي تخرج في وسطها حجارة كبيرة سود، أرض رملية صفراء يخرج في وسطها حجارة كبيرة سوداء. هذه المنطقة تسمى الحرة، وللمدينة حرسها الله وصلى الله على ساكنها وسلم حرتان: الحرة الشرقية وهي المشهورة بحرة واقم، وهي الحرة التي كان يخرج الأنصار فينتظرون رسول الله عندها، والحرة الأخرى وهي الحرة الغربية، وورد ذكرهما في بعض الأحاديث كما يقول بعض الصحابة: ما بين حرتيها أو ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه من أهل بيت. قال: فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، يعني أنهم كانوا يخرجون كل يوم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمل أن يرونه وأن يكرموا في هذا اليوم برؤيته، فيكحلون أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم الذي ود الواحد منا لو أنفق آله وماله لأجل أن يراه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. فكانوا يخرجون كل يوم ولا يردهم إلا اشتداد الحر، لا يردهم إلا اشتداد الحر، فيرجعون إلى بيوتهم، حتى كان ذلك اليوم واشتد بهم الحر ورجعوا دون أن يره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مقدمه من مكة قابل الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وكان معه نفر من المسلمين قادمين من الشام في تجارة، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، فكان يريا من بعيد يزول بهم السراب وهم مبيضين، يعني يظهر بياض ثيابهم، ولم يكن الأنصار وحدهم هم الذين يخرجون لاستطلاع الخبر في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان اليهود لعنهم الله يترقبون مجيئه وينتظرون قدومه، لأنهم لما علموا أن النبي قصد قصدهم نغصت عليهم حياتهم وركبهم من الهم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا سوف يفسد عليهم ما يسعون إليه، فسيجمع الله عز وجل بين الأوس والخزرج بالمؤاخاة بينهم، وسينتهي دور اليهود لعنهم الله الذين اعتادوا الفساد في الأرض، فكانوا يترقبون مجيئه عليه الصلاة والسلام كل يوم، يخرجون مع الأنصار ليستطلعوا أقدم أو لم يقدم. فلما رجع الأنصار رضي الله عنهم إلى بيوتهم في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وقدم النبي بعدما رجع الأنصار إلى بيوتهم دون أن يلقوه، كان رجل من اليهود على قطم من آطامهم، والأطم هو بناء يشبه الصرح، كانوا يقاتلون من خلاله، يعني كان مكان للحروب، على قطم من آطام المدينة، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما هو وصاحبه رضي الله عنه. قال: وكان قد خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود، وكان على سطح قطمة، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة. وقيلة هي جد الأنصار، امرأة هي جدة الأنصار. يا بني قيلة هذا جدكم، يعني هذا حظكم، وهذا سعدكم، وهذا غناكم، وهذا شرفكم الذي لا يزول عنكم أبدا الدهر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني على ربه عز وجل بقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الغنى غناه عندك، فجدكم يعني غناكم وسعدكم وشرفكم ومجدكم. وهنا ينبغي أن يعلم كل سائر في ركاب الدعوة ملتزم لمنهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يشرف بانتسابه لهذه الدعوة، وأن الدعوة لا تشرف بأحد من الناس ينتسب إليها، إنما نحن الذين ينالنا الشرف بأن ننتسب إلى ركب هذه الدعوة المباركة، إلى ركب هذه الدعوة المباركة. فاليهودي رغم أنه كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كافر بالله، يعلم أن استقبال الأنصار لرسول الله وإيواء الأنصار لرسول الله ومناصرة الأنصار لرسول الله هي سعدهم، وهي فوزهم، وهي شرفهم الذي سيلبسونه تاجا، أو سيلبسهم الله إياه تاجا لا تزيله الأيام عنهم، وسيظل ذلك شرفا لازما لهم، إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة حب الأنصار علامة الإيمان، وبغض الأنصار علامة النفاق. وأثنى الله عز وجل عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فخرج الأنصار لما سمعوا صرخة اليهودي: يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم، وانظر إلى مدى الجدية التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة ما كانوا أصحاب همم هابطة مثلنا، بل كانوا يلبسون لكل وقت لباسا، وكانوا يعرفون واجب الوقت الذي يعيشونه فيقومون به على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أريق ذات ليلة، يعني بعدما هاجر ذهب عنه النوم ذات ليلة خوفا على نفسه وخوفا على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجل من أصحابي يحرسني الليلة، لو رجل من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوت السلاح خارج البيت، يعني الذي جاء إنما جاء بأهبة الحر، إنما أخذ عدته، كانوا أصحاب همم عالية، ما كان الواحد يقول منهم يقول فاتني ولو تذكرت ولو ولو أبدا، إنما كانوا يلبسون لكل وقت من اللباس والحال ما يناسبه. فسمعنا صوت السلاح خارج البيت، فقال النبي: من؟ فقال: سعد يا رسول الله. قال: وما الذي جاء بك يا سعد؟ قال: وقع في قلبي خوف على رسول الله فجئت أحرسه. قالت عائشة: فدعا له بخير، ثم نام النبي فسمع له غطيط عليه الصلاة والسلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم خرج الأنصار في عدة الحرب وفي كامل أهبتهم، لأن اليهود لا يؤمن مكرهم، اليهود لا يؤمن جانبهم، اليهود عليهم لعائن الله تترى إلى يوم القيامة، لا يستنكر ولا يستبعد أن يخرجوا له فيؤذونه أو ينالونه بأذى، بل وقد صح ذلك في الصحيحين من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب لعنهما الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مغلسين، يعني خرج إليه مع الفجر في ثاني يوم وصل. قالت ولم يرجع إلا في آخر اليوم، فقضي يومهما عند رسول الله. قالت فلما قدم كاللين كسلانين، يعني يظهر الغم والهم والقترة والغبرة على وجهيهما لعنهما الله. فقالت وكنت أحب أهلي إلى أبي، كان إذا دخل حملني وإذا رآني اهتش في وجهي. قالت فتعرضت له فلم يهتش لي ولم يبالني، أو كما قالت فمشيت وراءهما فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي أهو هو؟ قال نعم والله إنه لهو هو، أعرفه بصفته كما أعرف أبنائي. قال له فما تفعل معه؟ قال علي عداوته ما بقيت، علي عداوته ما بقيت. فلا يؤمن لهؤلاء جانب ولا يركن لهؤلاء. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم بكامل الفطنة ووافر العقل والذكاء خرجوا في سلاحهم لاحتمال ان يقع مكروه، لاحتمال ان يندس كلب من كلاب اليهود فيريد ان ينال رسول الله بسوء فيكون الامر قد اعد له. واحتاط له الصحابة رضي الله عنهم وحيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية النبوة، السلام عليك يا رسول الله، فحيوه بتحية النبوة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، أي مكان المسجد الموجود اليوم، على رجل يقال له كلثوم بن الهدم، كلثوم بن الهدم، وخيل بل على سعد بن خيثمة. وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله. تخيل لو أنك كنت شاهدا هذا اليوم وستكرم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أنت قائل له؟ الصحابة الذين خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بما أوجبه الله عليهم كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو خرج الواحد منا الآن لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في حياة الواحد فينا موقف مع كتاب الله الذي أنزل عليه أو مع سنته التي بلغتنا سليمة غير محرفة؟ هل لك مع الوحي الذي نزل عليه موقف مشرف، موقف واحد مشرف إذا جلست بين يديه قلت له أنا فعلت كذا أو تمسكت من سنتك بكذا؟ هل هناك موقف؟ أم أننا تتلاعب بنا الأهواء، تتلاعب بنا الشهوات أمام كلام الله وكلامه صلوات الله وسلامه عليه، ونحب الله ورسوله بلسان المقال ولكن لسان الحال يكذبنا؟ لأن كثيرا منا عرضت عليه الآيات والنصوص والأحاديث على خلاف هواه، فرمى الآيات والأحاديث والنصوص وراء ظهره ولم يعيرها اهتماما، وقدم هواه بحجج شيطانية، بحجج إبليسية يرد كلام الله وكلام خير البرية عليه صلوات الله وسلامه. خرج الأنصار يستقبلون رسول الله. استشعر بقلبك أنك في هذا الموقف، استشعر أنك نودي عليك الآن وأنت في بيتك ورسول الله في خارج البيت، ستخرج الآن لرؤية رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، سترى رسول الله الذي يود الواحد لو أنفق ماله وآله لتكتحل عينه برؤيته صلى الله عليه وسلم. فهل عظمت أمره؟ هل عظمت نهيه؟ هل عظمت أمر الله الذي أنزله عليه؟ إن الله تبارك وتعالى أنزل علينا كتابا مبينا وبين لنا على لسان رسوله شرعا قويما ودينا مستقيما، والإنسان منا يقرأ في كلام ربه كثيرا جدا في القرآن. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. والعلماء يقولون لنا إن فلا تعتدوها ليست هي فلا تقربوها، بل هذه لها معنى وهذه لها معنى. فإذا قال الله فلا تعتدوها فيكون ذلك في باب الأمر، في باب المأمورات. ولذلك لما شرع أحكام المواريث وقسم المواريث بنفسه سبحانه في سورة النساء قال تلك حدود الله، ثم ساق الآيات وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. هذا في باب المأمور. أما في باب المحظور في باب المنهيات فقال فلا تقربوها، لأنه جعل لكل معصية حرما، جعل لكل معصية حرما ينتقل إليها من خلال هذا الحرم، وهو ما قاله النبي كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فهو كراع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. لذلك لما جاء في باب المعاصي قال ولا تقربوا الزنا، قال ولا تقربوا الفواحش، ما قال ولا تفعلوا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، بل جعل لها حرما يسلكه العبد للوصول إليه. وهذا هو الذي بينه السلف في أقوالهم الموجزة التي تشبه كلام الأنبياء، من مشى في طريق مر على أهله، وإذا رأيت الرجل يعصي فاعلم أن له عنده أن لها عنده أخوات، إذا رأيت الرجل يعصي فاعلم أن له عندها مثلها أخوات. فالزاني ما زنى هكذا ضربة لازم، إنما اقترف أمورا وسلك وسائل حتى وصل إلى الجريمة، فلا يستغرب أن يقع في المعصية لأنه سلك أسبابها. فهل في حياة الفرد منا موقف واحد يشعر بالشموخ والشرف ويشعر أن هذا شعار يمكن أن يفرح وهو بين يدي رسول الله فيقول تمسكت عنك بكذا بسنة كذا، دعوت وكان عندي الإمكانية فأعذرت، أم أننا بكل أسف لو قيل رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم خارج المسجد الآن لتوارى كل منا خجلا أن يرى وجه رسول الله بتقصيره وذنوبه ومخالفاته وخذلانه للحق وتخاذله عن القيام بالمنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا أمرنا وبلغنا من كلامه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بين يدي كلام الله أو كلام رسوله بقول أو فعل أو فهم يخالفه. فإذا قال الله فالقول قوله، وإذا قال رسول الله فالقول قوله، فلما نلف وندور؟ لما نخلق لأنفسنا المعاذير؟ لما نتفلت من الأمر والنهي بحجج ينطق بها الشيطان على ألسنة بعضنا؟ المصالح والمفاسد، فقه الواقع، إلى غير ذلك. والله جل وعلا يقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. اسمع ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. رجل يتنكب كلام الله ورسوله، والله والله لا يصل ولا إلى واحدة من هذه الجوائز، لأن الله ما جعل معصيته ولا جعل مخالفة أمره طريقا إلى هدى، ورسول الله يعلنها واضحة صريحة جلية لا مواربة فيها ولا ميوعة فيها، فيما يرويه ابن ماجة ويصححه الإمام أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث يعني قذف في روعي يعني في قلبي، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. فإن أين شباب الصحوة اليوم ليسمعوا هذه الكلمة؟ أين شبابنا اليوم ليسمعوا هذه الكلمة التي تدل على الغاية؟ ولن نصل إلى ما نريد في طاعة الله إلا إذا حققنا ذلك أولا، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعته، والله الذي لا إله غيره لا ينال ما عند الله إلا بطاعته الله، وكل اجتماع على غير هدى فهو في الحقيقة فرقة، ويجب أن يعي الشباب ذلك وأن يفهم الشباب ذلك وأن يعظموا كلام الله وكلام رسوله. الإنسان يستشعر الآن نفسه وقد صرخ الصريخ بنا: يا بني قيلة هذا جدكم، هذا سعدكم، هذا رسول الله، هذا رسول الله جاء، بأي وجه ستخرج وبأي قلب ستخرج؟ لو جاء رسول الله الآن إلى بيتك وطرق بابك وأردت أن تتهيأ على سورة يحبها، كم من المخالفات ستحتاج أن تواريها حتى لا يراها رسول الله؟ كم من المخالفات؟ شاشات، مواقع، مجلات، غيبة، نميمة، محرمات. رسول الله جاء وبلغك كلامه، والله جل وعلا يقول فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوقف العبد الكافر أو قال المشرك بين يديه يوم القيامة فيقول له الله: عبدي أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب يومئذ؟ فيقول: إي وعزي. فيقول الله له: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. وقس المعاصي بهذه الصورة، اعلق معصيتك على هذا النص وأنت واقف بين يدي ربك جل وعلا. فينبغي أن نستحضر هذا المشهد ورسول الله يتنقل بين الرمال المحرقة والجبال المهشة والكفار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، يعني ما كان كثير منهم رأى رسول الله قبل ذلك فما كانوا يعرفونه. قال: وكان بعضهم أو أكثرهم يضمه أبا بكر لكثرة شيبه، لأن أبا بكر الصديق كان أكثر شيبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله. شوف الله، شوف الأدب، وتعلم من حياة هؤلاء ومن أدب هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أفضل خلق الله بعد المرسلين والنبيين من بني آدم، أفضل الخلق من بني آدم بعد النبيين والمرسلين، هو أفضل رجل في جميع الأمم من لدن آدم إلى يوم القيامة بعد رسل الله وأنبيائه، هو الذي يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف كان أدب الصحابة، وكيف كان تعظيم الصحابة لأمره؟ هذا الصديق يعلن هذا الشعار مرتين، مرة بفعله هنا ويظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرة الأخرى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء العباس وفاطمة، والحديث في الصحيحين، يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهمهما بخيبر وأرضيهما بفدك. فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال، وهذا المال المشار إليه في الحديث هو خمس الخمس. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى الآية، فللرسول صلى الله عليه وسلم خمس الخمس من الغنائم، هذا الذي كان يأكل منه رسول الله وآل بيته. ففي رواية الحديث في خارج الصحيحين تقول فاطمة لأبي بكر: ترث أباك ولا أرث أبي، ترث أباك ولا أرث أبي. فيبكي أبو بكر ويقول: والله يا آل محمد، إن طعامكم لأحب إلي من طعام أهلي، وشرابكم أحب إلي من شراب أهلي، ولكني أخشى إن تركت من سنته شيئا. مش أشياء، مش عشر أوامر، مش مئة أمر، مش نحن مضطرون إلى التنازل عن بعض الثوابت، لا، شيئا، أن أضل أو أزيد، أن أضل أو أزيد. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، أظنه في الصحيح أي البخاري، قال: ليأتين على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من صاحب رسول الله؟ انظر الى فضل المتابعة، وان النصر انما يأتي كلما خال المجتمع من المخالفة استقام على امر الله ورسوله. فيكم من صاحب رسول الله؟ يقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من صاحب رسول الله، يعني الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فيقولون نعم، فيفتح لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي بردة قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فخرج علينا رسول الله فقال: ما زلتم هنا منذ صليتم المغرب؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، وقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني بقاء النجوم في السماء دليل أمان السماء. فإذا ذهبت النجوم بدلت الأرض غير الأرض والسماوات. وأنا أي رسول الله وأنا أمانة، يعني أمان لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فكلما خلى المجتمع من المخالفة كلما كان نصر الله أقرب. الصحابة رأسهم وسيدهم أبو بكر رضي الله عنه يظلل رسول الله بنفسه، فعرف الناس حينئذ رسول الله وتحققوا منه لما أظله الصديق رضي الله تعالى عنه. أي حب كان في قلوب هؤلاء وأي مسارعة كانت في قلوب هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. واستقر النبي بالمدينة، يقول المصنف استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أيام، وقيل 14 يوما، وأسس مسجد قباء. وهذا هو المهمة الأولى، بناء مسجد، إقامة مأوى يأوى إليه الشباب، يأوي إليه أصحاب الدعوة. وهذا مهم، والأهم منه والذي فعله رسول الله قبل المسجد هو بناء الرجال الذين يقيمون هذا المسجد على أمر الله ورسوله، لا على أهوائهم، لا على اختلاف مشاربهم، إنما يقيمون مساجدهم بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يختلفون. المسجد هو الذي نتعلم فيه كلام الله ورسوله، نتعلم فيه كيف نمتثل وكيف نلتزم، ونتعلم فيه شؤم المخالفة لكلام الله ورسوله. وأنه لو خالف الناس أمر الله ولو قيد أمله سيتخلف نصر الله وتوفيقه عنهم. في غزوة أحد وهم تحت مظلة رسول الله المؤيد بالوحي من الله، لما تقع مخالفة غير مقصودة وقعت بتأويل، يعني لم يوقعها الصحابة بفجور الخروج على النصوص، انما تأولوا وفهما فهموه، وقعت المصيبة ووقعت الهزيمة. فكيف بمن يرد في نحر النصوص بقوة قلب وجرأة، ثم هو يرجو رحمة ربه. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: مثل الراجي رحمة ربه بدون عمل كمثل الذي يريد ثمرا ولم يزرع، أو يريد ولدا ولم ينفع. هذا إنسان مجنون، رجل يريد النصر على الأعداء، يريد التمكين من رقاب على الأعداء، يريد ويريد وهو قاعد عن الأدلة لا يمتثل. كلما جاء النص على خلاف هواه رماه. ما كان الصحابة هكذا. فالأهم من بناء المساجد بناء النفوس، بناء النفوس. فإن الإنسان أو فإن الدعاة قد يبني شخصا واحدا، يبني الله بهذا الشخص أمة، وقد يكون في البلد الواحد 1000 مئذنة، 1000 مئذنة، ولا يكون فيها مفلح واحد. لأن العبرة بإقامة المكان على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسس المسجد، وهذا أول مهم، بعد بناء النفس، بعد بناء النفوس، بعد بناء الرجال الذين سيحملون الدعوة وينطلقون بها من هذا المسجد، بنى المسجد. ثم بعد هذه الأيام التي مكثها في قباء ركب رسول الله بأمر ربه سبحانه وتعالى. قال فأدركته الجمعة في بني سالم بن عون فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانون. يقال رانون ويقال رانون ويقال رانونا، وهذا من الأودية القديمة في المدينة، وهو واد مشهور بجوار وادي العقيق اللي هو الوادي المبارك. وكما يقال في الأمثال في المدينة، كم من عرض مصون ما بين الحرة إلى رانون، هذا مثل كان يضربه أهل المدينة هناك. وهذا وادي ما زال بهذا الاسم إلى اليوم. قال ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليها. طبعا الصحابة ما كانوا بيعزوا عزومة مش مركبية كده زينها، لا لا، كان كل الكل من الذي ينال شرف أن ينزل عليه رسول الله؟ هذا شرف لا تزيبه الأيام، ينزل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال دعوها، يعني دعوا الناقة فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. شوف الاتباع والإحسان. فلما جاءت موضع مسجده اليوم اللي هو المسجد النبوي الآن، بركت الناقة ولم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهضت بعدما بركت ورسول الله راكب، نهضت مرة أخرى وسارت قليلا ثم التفتت كأنها تنظر، يعني كأن الله يعني دلها على مكان تبرك فيه. ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار أو في ديار بني النجار. فحمل أبو أيوب الأنصاري النجاري رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. بنزل على أبي أيوب الأنصاري وهو من بني النجار، وبني النجار هؤلاء أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مكون من طابقين، يعني دورين يعني. فقال فنزل النبي أسفل البيت ذو الأرض فنزل النبي في الدور الأسفل، وصعد أبو أيوب في الدور أو في الطابق الأعلى. ثم خطر لأبي أيوب وهو في الليل كأنه وهو يمشي أن رسول الله تحته. فمسألة عظمة عند أبي أيوب، يعني أنا أمشي الآن ورسول الله تحتي. قال فانجمع في زاوية الغرفة هو وامرأته إلى الصلاة، لم يتحرك مع أنه صعد بأمر النبي له. وأين هو من رأس النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش ما هذا الفهم؟ انجمع هو وامرأته في زاوية الغرفة. فلما أصبح قال والله يا رسول الله لا أعلون سقيفة أنت تحتها. اصعد. أنا كيف أستطيع أن أعلو سقيفة أنت تحتها؟ فقال النبي له السفل أرفق بي، يغشاني أصحابي. يعني أنت لما تكون في الدور الأرضي الصحابة يأتوني فيصعدون في الدور العلوي سيجرحون حرمة البيت. السفل أرفق بي يغشاني أصحابي. فأمره أن يصعد. فيقول أبو أيوب، والحديث صحيح، فانكسر لنا الحب، الحب اللي احنا بنسميه نهضة الزير، لو بنعمل بيه السبيل على الطرق هذه، انكبت المية على الايه؟ على الارض اللي هي سقف البيت الذي تحته رسول الله. قال فلم نجد ما نجففه به إلا لحافنا إلا لحافنا ملوش حاجة تتشرب المية إلا لحافنا ونطاط به. وطبعا برد المدينة الجماعة اللي راح المدينة. فيقول أبو أيوب فانكسر لنا حب فلم يجد ما يجفف به الماء إلا لحاف امرأته. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ذات يوم وفيه بقول. البقول اللي زي الكراس والفجل والبصل والثوم وهذه الأشياء. فلم يمد رسول الله يده إليها. يقول أبو أيوب ففزعت وقلت يا رسول الله أحرمه أن أكل البصل حرام يعني؟ فقال له لا ولكني أناجي من لا تناجي. ثم أمره النبي أن يأكل منه. فقال أبو أيوب لا جرم يعني مش مشكلة خالص أكره الذي تكره. إيه المشكلة مش لازم أكل بلاش بصل بصل مشاب مش لازم أكل حتى اللحم نفسه ما دام أنك لا تحبه فأنا أيضا لا أحبه. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا تكلفا بل كانوا يفعلون هذا سجية طبيعة يعني ما كانش متكلف كما نتكلف نحن. واحد فينا لما يحب يعمل موقف زي كده بيحاول يتكلف ضد طبع نفسه وهو ده السبب اللي دايما اخواننا بيسألوا عنه او بيسألوا وراءه. هو ليه الواحد فينا لما بيحب يضرب أمثلة في حياته من الورع كما كان السلف يفعلون يفشل ليه؟ أحيانا تقرأ في كلام السلف كده حيات السلف أحيانا مواقف تشرم الخيال كده يعني الواحد لما يقرأ بقول يضحك يعني زي مثلا عمر بن عبد العزيز دخل وهو خليفة المسلمين دخل خزانة المسك في بيت المال. فلما دخل مكان يخزن فيه العطور يعني قال فسد أنفه هو داخل مكان سد مناخيره كده. فقيل يا أمير المؤمنين تفعل هذا وأنت لما تشم الشد الريح ده هينقص العطور فيه يعني؟ قال إنما ينتفع بريح هو العطر إيه النفع اللي فيه إلا ريحته وأنا لما أدخل وأشم هذا فقد انتفعت من غير حله أو من غير وجه. الواحد فهم هذا لما يحب يعمل الكلام ده طبعا ولا سيفشل فشلا ذريعا لما يحب يعمل حاجة زي كده في حياته يعني أو يحب يقيم الليل مثلا كل يوم مثلا يعني هي أسبوع بالكثير ويرجع إلى سابق عهده. إيه السبب؟ السبب أن الصحابة وفقوا الفرائض كما أمر الله. فلما أوقعوا الفرض لأن أول حاجة أو أكثر شيء يحبه الله منا وما افترضه الله كما في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فهذا أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه. فإذا وفى العبد هذا على الوجه الأكمل وجدت عندهم سجية يندفع إلى هذه الأعمال من الورع ومن النوافل في طبيعته. وهو ذلك كان عند الصحابة سيد هو بتصرف كده طبيعته مش متكلف أصلا يعني هو مش متكلف يعني خلاص ما دام بيتكره بقى أنا هحاول بقى إيه أنا هحاول أمنعه يعني خلاص واخد بالك يا رجالة بتوعنا فيه أنا هبطل السجاير بقى إن شاء الله مثلا بشرب خمس علب أنا هبدأ إن شاء الله إيه أخلوهم أربعة لربع ولا خمسة لربع أربعة ونص أربعة وربع ويفضل ينزل كده شوية شوية لحد ما إيه يبقى بيشرب سيجارة واحدة في اليوم ويبدأ يجيب الخمسة من الأول واخد بالك ويفضل شغال على كده 500 سنة واخد بالك إلى غير هذا. إيه إلا إيه إلا والله مولانا صلاة أصلا جرب حاولت أكتر أصلا الله ما قدرتش الله مش عارف واخد بالك يا ولد ما قدرتش حضرتك. فده الفارق بيننا وبين جيل الصحابة رضي الله عنهم. فأقول لا جرم لا أكره ما تكره وأبى أن يأكله أبو أيوب مع أنه ليس حراما مع أنه ليس حراما. فنزل النبي على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال وأما علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما، يعني إلى أن يرد الودائع التي كانت عند رسول الله لأصحابه. ريثما أدى عن رسول الله الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال ثم قال فصل: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال: وودع رسول الله من بالمدينة من اليهود، صالح اليهود ووفى لهم ولم يغدر، حتى غدرهم وغدر مرارا ونكثوا عهودهم مرارا حتى أجلاهم رسول الله. فإذا جاءنا اليوم مغفل وظن أنه يمكن أن يهادن هؤلاء على مصالح، فهو غافل. هؤلاء ما أذعنوا لله ورسوله وخانوا الله ورسوله وأمكن الله عز وجل رسوله منهم. قال: ووادع رسول الله من بالمدينة من اليهود وكتب بذلك كتابا، يعني وضع اتفاقية بينهم ووضع معاهدة بينهم، وهم الذين نكثوا هذه المعاهدة في أكثر من مرة على ما سيأتي ذلك إن شاء الله. قال: وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن سلام قصة إسلام أنتم تعلمونها، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وخلى به وأعلن إسلامه بين يديه وقال: يا رسول الله سل يهود عني قبل أن تخبرهم بإسلامي فإنهم قوم بهت. فإذا علموا بإسلامي يعني نسبوه إلى الشر أو سبوه أو نحو ذلك. وخرج لهم رسول الله فقال: يا معشر يهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام أو ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. وجلس يقولون قصيدا من فقال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه من ذلك، نعوذ بالله أن يسلم. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، هم لسه يعني الله المستعان الله المستعان. فهذه طبيعة النفس اليهودية. ولما بعض اليهود قال لعلي بن أبي طالب لما حصل الخلاف بين المهاجرين، أو لو حصل شبه لما حصل شبه النقاش اللي حصل بعد موت النبي بين المهاجرين والأنصار على من يتولى الخلاف، فيقول أحد اليهود لعلي بن أبي طالب: إنه بمجرد موت نبيكم وقبل أن تدفنونه اختلفتم، وقال المهاجرون منا أمير وقال الأنصار منا أمير. فقال له علي بن أبي طالب: إنكم لم تجف أقدامكم من طين البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آله. لطبيعة اليهود طبيعة فاسدة طبيعة خبيثة. فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل الذي رأى الرؤيا المباركة التي في الصحيح، أنه قال: رأيت كأن حبلا دلي من السماء وفيه عروة يعني حلقة فقيل ليمسك بالحلقة واستوثق بالعروة. قال: فاستمسكت بالعروة واستيقظت من النوم وإني لأشعر أن العروة في يدي. فقال فقصها على النبي فقال: يا عبد الله، هذا الحبل هو الإسلام والعروة هي العروة الوثقى، يا عبد الله أنت على الإسلام حتى تموت، يعني ستظل قائما على الإسلام إلى أن تموت. اللهم ارزقنا وثبتنا ولا تفتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وكفر عامتهم، رغم أنهم كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هو رسول الله؟ قال: نعم والله أعرفه بصفته كما أعرف أولادي. طيب هتعمل إيه؟ قال: علي عداوتهم ما بقي، هو دي طبع اليهود. لو جاء إنسان بلك معاهد وهذا نفعل وظروف المرحلة والحكاية والكلام الجنوه ده كل ده كلام تعدي لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ده مرحلة أو حادث المؤاخاة بينهم. فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتلاء الإسلام إرثا مقدما على إرث القرابة. شوف بقى الله، يعني شوف المدى المؤاخاة اللي كانت بينهم. يعني يا فلان أنت أخو فلان، يا فلان أنت أخو فلان، فإذا مات واحد من دول يرثوه أخوه، يرثه، بل كان يقدم في قسمة التركة على الأخ من الناس، على الأخ من الناس. ده في ابتداء الإسلام. ما هو مدى الحب الذي كان بين الصحابة؟ تخيل مجتمع بهذا التواصل وبهذا التلاحم ينفذ إليه الشر. يمكن لمجرم خبيث أن يدخل بينهم ويفرقهم؟ أبدا. يعني خلى نسيج المجتمع عندهم من كل شائبة، لدرجة أنه يرثه. وكان يتنازل عن، لا نقول ماله، إنما كان يتنازل عن عرضه، عن امرأته، ويقول: تخير أعجبهما إليك أنزل لك عنها وتنتظر حتى تنقضي عدتها وتتزوجها. الكلام ده حصل فين ولا ممكن يحصل فين؟ إلا في جيل الصحابة الذين رباهم رسول الله على عينه ويده عليه الصلاة والسلام. كيف كان رسول الله؟ ما هي الشخصية هذه؟ نريد أن نتعرف على جوانب العظمة من حياة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. كيف رب هؤلاء؟ كيف رب هؤلاء العرب؟ والعرب على وجه الخصوص، ولعلنا ذكرنا هذا قبل ذلك هنا، أن السبب الرئيسي لعدم وجود العرب قبل الإسلام تحت حكومة منظمة هو أن كل واحد منهم شايف نفسه رئيس. تخيل لما كل هؤلاء ينصعون تحت أمر رجل، أمر رجل. ده ورد كما في حديث عروة، قال: لو بصق لو تفل لتصارعوا على تفلته، وإذا وقعت في كف أحدهم دلكها ودلك بها وجهه. ما هذا؟ إعداد الله لنبيه واختيار الله لنبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا. فالذي اختار أصحاب رسول الله هو الله، والذي صاغ له أخلاقهم هو الله، والذي هيأهم بهذه النفسيات هو الله. فمن سبهم لعانه الله، كما قال رسول الله لما راه الطبراني من حديث ابن عمر: لعن الله من سب أصحابه. وقال أيضا كما في الحديث الطبراني، كما في معجم الطبراني الكبير: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا سنة. آخى رسول الله بين المهاجرين وبين الأنصار بعقد المؤاخاة، يسمى التوارث بين هؤلاء رضي الله عنهم. قال: وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة. الزكاة بدأ الأحكام تنزل. القرآن المكي كان مهتم بقضية التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل. 13 سنة في مكة يؤصل الله جل وعلا العقيدة ويرسخها في نفوس هؤلاء حتى صارت أوضح من الشمس. لذلك لما اصطدموا بأعداء دعوتهم ما تراجع واحد منهم أبدا، وكل اجتماع على غير التوحيد الخالص فهو فرقة، وهو فشل وتنازع وذهاب ريح. فالتوحيد قبل توحيد الصرف، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. التوحيد أولا هو الذي يدخل به العبد الدنيا ويخرج به من الدنيا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد يصحب العبد من نزوله من بطن أمه إلى آخر نفس يخرج به من الدنيا. لما تربوا على هذا المعتقد قاضوا الدنيا وأذلوا أهل الأرض ومكنه الله من رقابها رضي الله عنه. فبدأ القرآن المدني بعد مرحلة تأصيل المعتقد ينزل من الأحكام الزكاة رفقا لفقراء المهاجرين، كذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ، طبعا الزكاة مختلف فيها هل هي شرعت أو فرضت بعد الهجرة مباشرة أو فرضت في السنة الثانية للهجرة كالصيام، في خلاف بين أهل العلم في المسألة. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان، يعني ما يعلم على وجه الدقة متى فرضت الزكاة، يعني بعد الهجرة مباشرة ولا في العام الثاني من الهجرة. المهم أنها فرضت الزكاة وانفصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، ثم بعد ذلك فرض الله الجهاد، وهذا ما نتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. يقول: هل يثبت عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أن خرج الأنصار ينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع؟ لا، هذا الكلام ضعيف، هذا الحديث بذلك ضعيف لسببين. السبب الأول أن الحديث أصلا ضعيف سندا، لا يثبت سندا. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة أصلا من ثنيات الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة أصلا من ثنيات الوداع، وإنما ثنيات الوداع، الوداع هذا جبل شمال المدينة، هذا جبل شمال المدينة، وإنما قال الأنصار ذلك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع كما حققه الإمام الدارقطني أو الإمام البيهقي أظن. قالوه مقدم النبي من تبوك، قالوه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، لأنه في رجوعه من تبوك سيمر على جبل الوداع الذي استقبله عنده الأنصار وأنشدوا هذا النشيد. وإنما الذي ثبت أن الأنصار قالوه في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أن بنات الأنصار الصغار خرجوا ينشدون نحن بنات بني النجار يا حبذا محمد من جار، نحن بنات بني النجار يا حبذا محمد من جار. هذا الذي صح وثبت عن الأنصار أنهم أنشدوه في الهجرة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا. قال: وما هو حكم الأناشيد الإسلامية التي بها موسيقى؟ حرام، حرام. وحتى الأناشيد الإسلامية اللي بدون موسيقى اللي يسموها البدائل الشرعية وهذا الكلام الفاضي، هذا كل هذا تركه أولى. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.